قد سلف إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم. هذا كلام الواحد الخلاق في دفتيه مكارم الأخلاق. هذا كتاب الله دستور الورى وبه رقي الناس والأعراق. هو نهجنا وفلاحنا وملاذنا وسعادة العشاق. هو للمريض علاجه وشفاؤه، هو رقية للمشتكي والراقي. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بيان لفضل الاستغفار وأنه مانع من موانع وقوع العذاب. فاللهم احفظنا واحفظ مصر يا رب العالمين من كل مكروه وسوء بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. استمعنا إخوة الإيمان والإسلام إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة الأنفال، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ علي محمود شميس في مستهل لقاء الفجر من هنا من مسجد النور بحي العباسية بمدينة القاهرة.